ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. شيرنا إلى مسألة أخرى من مسائل هذا الباب تتعلق بالوضوء، وهي ما إذا شك الإنسان في الحدث وقد كان متوضئا، أي شك هل أحدث أم لم يحدث، فيقرر فقهاء المذهب أنه ينتقض وضوءه، ولذلك جعلوا من نواقض الوضوء الشك في الحدث، من نواقض الشك في الحدث. ومستنده في ذلك ما هو؟ قالوا لأن الذمة معمورة بيقين، بمعنى أن الإنسان مطالب بالودية في العبادة التي أمره الله تعالى بيقين، فلا تسقط إلا بيقين. إنسان مكلف وذمته معمورة بأن يؤدي الصلاة، هذه يقينية، أي قضية يقينية. قالوا وهذا اليقين لا يخرج منه الإنسان إلا بيقين، بمعنى أن هذه الذمة المعمورة بيقين لا يخرج الإنسان منها إلا بيقين. والشك في الوضوء يجعل الإنسان شاكا في هذا اليقين، واليقين لا يعني يزول إلا بيقين آخر. هذه هي قاعدتهم في هذا الباب التي بنوا عليها، أن من شك في الحدث انتقض وضوءه. لكن يوجد حديث صحيح في صحيح البخاري أن رجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفتن من صلاتك إلا أن تجد ريحا أو تسمع صوتا، إلا أن تجد ريحا بمعنى أن تتيقن أنه خرج منك ريح أو تسمع صوتا. وهذا دليل على أن من شك في الحدث فإنه لا ينتقل من وضوئه، لأن اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. هو متيقن، ما هو وجه يقينه؟ متيقن على أنه كان متوضئا، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين آخر مثله. أما لو شك في هل هو متوضئ أو غير متوضئ، ففي هذه الحالة يكون وضوءه غير صحيح. هو شك في أصل الوضوء، مش شك في الناقض، إنما شك في الأصل، لأن الأصل هو أنه غير متوضئ، الأصل فيه أنه غير متوضئ. فإذا شك هل هو متوضئ أو غير متوضئ، رجعنا إلى الأصل. شو هو الأصل؟ أنه غير متوضئ، عدم الوضوء. إذا هناك فرق بين أن يشك الإنسان هل هو متوضئ أو غير متوضئ، أو يشك الإنسان هل انتقض وضوءه أم لا، لأنه إذا شك في انتقاض الوضوء يقول الأصل هو الوضوء، وإذا شك هل هو متوضئ أو غير متوضئ يقول الأصل هو عدم الوضوء. لذلك لا بد أن يفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية. ثم قال ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه، وإن تطاول ذلك أعاده فقط. نعم، يشير بهذا إلى الإنسان الذي ترك فريضة من فرائض الوضوء أو لمعة في فريضة من فرائض الوضوء، فهذا الذي ترك هذه الفريضة أو هذه اللمعة ثم بعد ذلك تذكر، يعني ترك ذلك نسيانا ثم تذكر بعد مدة هذه الفريضة التي ترك في وضوئه، هل يفعل هذه الفريضة وما بعدها أم يكتفي بفعل هذه الفريضة فقط؟ والجواب عن ذلك أن في ذلك تفصيلا، فإن تذكر بالقرب أعاد ما بعد هذه الفريضة، يعني فعل هذه الفريضة وأعاد ما بعدها. لماذا يعيد ما بعدها؟ لأنه في هذه الحالة يكون مدركا للفور، يكون مدركا للفور. أما إذا لم يتذكر ذلك إلا بعد طول، فإنه يفعل ذلك العضو المنسية ولا يأتي بما بعده. لماذا لا يأتي بما بعده؟ لأن الفور هنا قد سقط عليه. بسبب ماذا؟ بسبب نسيانه، لأن الفور إنما هو واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع الأجز والنسيان، وهنا كان الإنسان عاجزا عنه فلا يطالب به. فهذا هو حكم من نسي فريضة من فرائض الوضوء. إن كان قد صلى بذلك الوضوء الذي نسي منه فريضة فتكون الصلاة باطلة لأنه صلى بوضوء غير صحيح. وهذا قد وهذه المسألة قد تعرض لها صاحب المرشد المعين بكلام واضح، حيث قال ذكر فرضه بطول نفاله فقط وفي القرب الموالي يكمله إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لمحضر. وهذا معنى قوله هنا نعم، ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه. لا، أعاد ذلك العضو بمعنى فعل ذلك العضو وما يليه من الأعضاء الأخرى. مثلا نسي الوجه ثم بعد أن فرغ من وضوء تذكر، فعليه أن يفعل هذه الفريضة التي هي غسل الوجه ويفعل ما بعدها من غسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وكذلك غسل الرجلين، لأنه الآن بإمكانه أن يتدارك الفور الذي هو من واجبات وفرائض الوضوء. أما إن طال الحال فإنما عليه أن يغسل الوجه فقط، لأنه لا سبيل له إلى إدراك الفور لطول المدة بينها وبين يعني بين التذكر وبين فعل تلك الأعضاء الأخرى، وقد سقط عليه هنا الفور لأنه لا يجب عليه إلا بالتذكر والنسيان، إلا بالتذكر والقدرة، وهنا لم يتذكر. نعم. وإن تطاول ذلك أعاده فقط. نعم تمام. وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك، وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه. أما إن تعمد ترك فريضة من فرائض الوضوء فإن وضوءه يكون باطلا لأنه ترك فريضة من فرائض الوضوء التي هي الفور، أو تعمد الآن الفورية، ولذلك فوضوءه يكون باطلا إن طال. قيد المؤلف والبطلان بالطول لأنه في حالة الطول سيكون قد ترك فريضة اللي هي الفور. أما إن كان ذلك بالقرب وأتاب إلى الله تعالى من هذا الفعل وأراد أن يواصل وضوءه فعليه أن يغسل ذلك العضو وما بعده، وذلك ليأتي بالفور. إن كان قد صلى في جميع هذه الصور فتكون صلاته باطلة لأنه يكون قد صلى بوضوء غير صحيح. نعم. وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده، وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك. نعم. أما من ترك سنة من سنن الوضوء فإنه يفعلها فقط ولا حرج عليه، إن ترك سنة من سنن الوضوء على سبيل النسيان ثم تذكرها فإن عليه أن يفعل تلك السنة، وإن كان قد صلى بذلك الوضوء فإن الصلاة صحيحة لأن الوضوء صحيح، لأن الوضوء الذي ترك فيه السنة لا يكون باطلا، إنما الذي يكون باطلا الوضوء الذي ترك فيه الفريضة. ولهذا قال صاحب المرشد ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر فقط، وأما صلاته التي صلى فهي صحيحة إن شاء الله. نعم. من طاهر من حصير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه. نعم. فزال رحمه الله يتكلم على مسائل هذا الباب التي ترجم لها بقوله باب جامع للصلاة، وقد ذكرت غير ما مرة أن هذا الباب اشتمل على مسائل متنوعة لكن لها ارتباط بالصلاة إما في داخل الصلاة وإما في خارج الصلاة. المسألة التي أشار إليها هي توجد خارج الصلاة، أي توجد مرتبطة بالشرط الذي هو من شروط صحة الصلاة اللي هو عبارة عن الطهارة التي تتعلق بالخبث، طهارة الخبث. ومعنى هذه الفقرة أن الإنسان إذا صلى على ثوب طاهر وإن كان تحت ذلك الثوب نجاسة فلا تضره هذه النجاسة، لأن الشرط هنا قد حصل. ما هو الشرط؟ هو الصلاة على طاهر، والنجاسة التي تحت هذا الثوب الطاهر لا تتعلق بالمصلي، أي لا يحملها ولا يسجد عليها، وما دام لا يحملها ولا يسجد عليها فلا ارتباط لها به. وهذا معنى قوله ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. مثلا لو أنه صلى على حصير وفي طرف الحصير نجاسة، صلى على حصير ولكن المكان الذي كان واقفا عليه وساجدا عليه وجالسا عليه طاهر وفي طرف الحصير نجاسة، لا تضره تلك النجاسة. المهم أن النجاسة التي كانت تحت الحصير أو كانت في طرف الحصير أو في طرف الفراش لا تضره شيئا، لأنه لم يحملها ولم يسجد عليها ولم يقف عليها. نعم. والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه. سواء المريض والصحيح في هذه المسألة، لا خصوصية للمريض، بل حتى الصحيح إذا بسط ثوبا طاهرا على مكان نجس وصلى عليه فلا حرج عليه، بشرط أن تكون النجاسة يابسة جامدة. ما إذا كانت مائعة فلا بد أن تتسلل وأن تسري إلى ثوب. إذن المريض الذي يكون على فراشه ويكون في فراشه نجاسة فيبسط ثوبا على تلك النجاسة ويصلي على الثوب لا حرج عليه، لأن النجاسة لم يباشرها ولم يحملها. وهكذا الصحيح أيضا، لا مفهوم للمريض هنا. الصحيح أيضا لو بسط ثوبا طاهرا على نجاسة فإنه لا يضره ذلك، لأنه لم يحمل النجاسة ولم يجلس عليها. ثم قال وصلاة المريض إذا لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع وإلا فبقدر طاقته. أشار بهذه المسألة إلى كيفية صلاة المريض الذي لا يستطيع القيام، وهذه المسألة قد ورد فيها النص في الحديث الصحيح عن عمران بن حسين أنه قال كانت بي بواسر فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي سأله عن الصلاة كيف يصلي، قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، وفي رواية فإن لم تستطع فمستلقيا على ظهرك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هكذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في كيفية صلاة المريض الذي لا يستطيع القيام. فمن لا يستطيع القيام صلى جالسا، ومن لا يستطيع الجلوس صلى على جنبه، على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة. فلم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى على جنبه الأيسر مستقبلا بوجهه القبلة. فلم يستطع أن يصلي على جنبه صلى مستلقيا على ظهره ويكون وجهه إلى القبلة. هذه كيفية صلاة المريض، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهو يستطيع أن يصلي على حالة من الحالات، فلا ينبغي أن يترك ما يستطيع أن يصلي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك وضع علماؤنا رحمهم الله تعالى قاعدة في هذا الباب، قالوا الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، أي من يستطيع أن يفعل شيئا في أمر من الأوامر لا يجوز له أن يترك ذلك الشيء اليسير الذي يستطيعه. ثم قال وإن لم يقدر على السجود فليومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه. فإذا كان يقدر على الجلوس ولا يقدر على السجود إلى الأرض فينبغي له أن يومئ بسجوده ويومئ أيضا بركوعه ويجعل السجود أخفض من ركوعه. هذا يستطيع أن يجلس لكن لا يستطيع أن يسجد إلى الأرض. فما هي الكيفية التي يسجد بها؟ يسجد بالإيماء، أي بالإشارة برأسه، لكن ينبغي له أن يميز بين إيمائه إلى الركوع وإيمائه إلى السجود، فيكون إيمائه إلى السجود أخفض من إيمائه إلى الركوع كما ثبت ذلك في السنة. قال وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء. نعم. وإن لم يقدر إلا على ظهره فعلى ذلك. نعم. المهم أنه لا تسقط عليه الصلاة ما دام عقله باقيا، لا تسقط عليه الصلاة ما دام عقله باقيا، لأن مناط تكليفه هو العقل، فما دام العقل موجودا والتكليف موجود، لكن الكيفية التي يؤدي بها التكليف حسب استطاعته، حتى ولو لم يستطع أن يحرك شيئا فينبغي أن يصلي بقلبه إذا لم يستطع أن يحرك رأسه، فينبغي أن يصلي بقلبه، يدخل إلى الصلاة للتكبير ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة ثم ينوي الركوع وينوي الرفع من الركوع وينوي السجود والرفع من السجود هكذا حتى ينهي صلاته، وهو جالس مكانه أو ملتجع مكانه لا يتحرك. نعم. ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله. لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إذا كان في عقله، ما دام عقله موجود لا يجوز له تأخير الصلاة، فإذا فقد عقله رفع عنه التكليف كما جاء في الحديث، جاء في الحديث أن فاقد العقل لا يكتب عليه شيء، رفع القلم عن ثلاث من هؤلاء المجنون حتى يفيق، والمجنون هو فاقد العقل. قال وليصليها بقدر ما يطيق. وليصلي الصلاة بقدر طاقته، وليصلي الصلاة بقدر طاقته حتى إذا لم يستطع أن يتحرك فإنه يصلي بقلبه كما ذكرنا. نعم. وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم. من لم يقدر على مس الماء لضرر به ولم يجد أو لم يجد من يناوله الماء، هو يقدر على مس الماء لكن لا يجد من يناوله الماء ليتوضأ به، ماذا يصنع؟ ينتقل من طهارة الماء إلى طهارة التراب فيتيمم ويصلي، لأنه يستطيع الطهارة الترابية وإن لم يستطع الطهارة المائية فيجب عليه أن ينتقل إلى ما يستطيعه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وللقاعدة السابقة. ثم قال فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمن بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين. قل فإن لم يجد من يناوله ترابا، هذا شرط غير معتبر، بل يجوز له أن يتيمم على الجدار ولو لم يجد من يناوله التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار كما ثبت في الصحيح عن أبي الجهم، فالتيمم على الجدار جائز وعلى التراب جائز وعلى الرمل جائز وعلى الحجارة جائز، كل ذلك يعتبر داخل في الصعيد الذي قال الله فيه فتيمموا صعيدا طيبا، شريطة أن تكون هذه المواد كلها طاهرة ولا تدخلها الصناعة في المذهب، في المذهب أنه إذا دخلتها الصناعة أي كأن دخلت الصناعة على الأحجار بأن طبخت مثلا وصارت جسا، عندهم مادة الحجرية إذا دخلت الصناعة فإنه لا يتيمم عليها. نعم. يعني كل الزجاج هذا لا يعتبر صعيدا طيبا، إن الصعيد هو ما كان جزءا من أجزاء الأرض، فالأجزاء الأرض ما لم تدخل الصناعة عندهم فإنه يتيمم عليه، فإن دخلت الصناعة قالوا لا يتيمم عليها، والمواد التي تدخل الصناعة قلنا الجص وما أشبه ذلك. قال فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم عليه، قالوا لأنه قد دخلت الصناعة. نعم. والمسافر يأخذه الوقت في طين قد خاض لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع. يعني المسافر الذي كان في سفر فانتهى به إلى مكان يوجد بالأرض طين لا يستطيع السجود عليه، ماذا يصنع؟ قالوا يصلي فوق دابته بالإماء، لأنه لا يستطيع أن ينزل إلى الأرض ليسجد على الأرض لما بها من خضخاض ومن طين شديد، فهذا إذن لا يستطيع أن ينزل إلى الأرض لتعذر السجود عليها فليصلي على دابته. وقد ورد حديث اختلف العلماء في صحيحه وتضعيفه عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان مع أصحابه في سفر فانتهوا إلى مضيق فوجدوا في ذلك المكان خضخاضة فلم يستطيع النزول للسجود عليها فصف أصحابه وصلى بهم صلى الله عليه وسلم بالإماء، فهذا الأثر يدل إن كان صحيحا على هذه المسألة التي ذكر المؤلف رحمه الله، ويدل على جواز هذا الحكم الذي أشار إليه النصوص العامة التي قال الله فيها افتقوا الله ما استطعتم، وإذا تعذر السجود على الأرض لهذا المانع اللي هو الطين والخضخاض فلا ينبغي ترك السجود بل يسجد الإنسان بالإماء. ثم قال فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة. نعم، فإن استطاع أن ينزل فعليه أن ينزل ويصلي ويومئ إلى السجود لتعذر السجود على الأرض، فإن لم يستطع حتى النزول إلى الأرض فإنه يصلي فوق دابته ويومئ بذلك إماء. فله حالة، الحالة الأولى أنه يستطيع النزول إلى الأرض والوقوف فوقها لكن لا يستطيع أن يسجد، ففي هذه الحالة يركع لأن الركوع لا مانع له منه ولكن لا يستطيع السجود فيومئ للسجود إماء. فإن لم يستطع النزول إلى الأرض صلى على دابته ويومئ إلى الركوع والسجود ويجعل دائما السجود أخفض من الركوع. قال وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة. التنفل على الدابة في السفر مشروع بالنص لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على دابته حيثما توجهت به، واختلف العلماء هل لا بد من مسافة القصر أم لا. في المذهب أنه لا بد أن يكون المسافر على مسافة القصر، أن يكون على مسافة القصر، إما أن يكون قد قطعها وإما أن يكون ناويا أن يقطعها، فهذا له أن يتنفل على دابته حيثما توجهت. مثلا سبق أن له أن يجمع بين المغرب والعشاء، ينزل فيجمع بين المغرب والعشاء ثم بعد ذلك يركب على دابته ويتنفل عليها، يتنفل عليها بالإيماء، بالإيماء أي بالإشارة بالرأس. هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من حديث عبد الله بن عمر وغيره. ثم قال وليوتر على دابته إن شاء، وله كذلك أن يوتر على دابته إن شاء، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر على دابته. صليت المغرب والعشاء على الأرض حين نزلت ثم ركبت على دابتك كيفما كانت هذه الدابة، كانت دابة حيوان أو كانت دابة من جنس الحافلات، فإذا ما صليت المغرب والعشاء جمعا ثم ركبت الحافلة أو القطار فلك أن توتر على القطار وأن تومئ إلى الركوع والسجود جاعلا السجود أخفض من الركوع. قال ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة. نعم، أما الفريضة فلا يصلي على الدابة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، بل كان يجمع كما ذكرت وكما ثبتت الأحاديث بذلك بين الظهر والعصر، وكان يجمع بين المغرب والعشاء في سفره عليه الصلاة والسلام. إذن ما صلى الفريضة في سفره الطعلة الراحلة، ولذلك المسافر لا ينبغي له أن يصلي الفريضة على الراحلة، بل إذا دخل وقت الفريضة نزل من فوق دابته ثم صلى الفريضة سواء كانت مما يجمع كالظهر والعصر والمغرب والعشاء أو مما لا يجمع كالصبح مثلا، فإنه ينزل ويصليها على الأرض، إلا إذا كان إذا نزل إلى الأرض فإنه لا يستطيع السجود لمرض به، فإذا كان مريضا حتى لو نزل عن دابة لا يسجد لمرضه الشديد فإنه توقف به الدابة ثم يصلي على ظهر الدابة إن كان يستطيع أن ينزل إلى الأرض فيجلس ويصلي بالإماء ينزل إلى الأرض فيجلس ويصلي بالإماء. إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة. نعم، بمعنى أنه لو نزل على دابته لا يستطيع السجود على الأرض، ففي هذه الحالة ينبغي أن توقف له الدابة ويصلي فوقها إماء، لكن لو كان يستطيع النزول إلى الأرض والسجود عليها حتى ولو صلى جالسا فينبغي أن ينزل إلى الأرض ويصلي في الأرض لأنه يستطيع أن يسجد على الأرض. ما إذا كان لا يسجد على الأرض حتى ولو أنزل على دابته فلا فائدة حينئذ من النزول، ولكن توقف له الدابة ويصلي عليها بالإمام. ثم قال: ومن رأك مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمس أو يمشي على نجاسة. من رعف أي من أصابه الرعاف وهو مع الإمام وهو مع الإمام يصلي، ماذا عليه أن يفعل؟ هذا له أن يخرج لغسل رعافه، له أن يغسل أن يخرج لغسل رعافه ثم يعود إلى الإمام ليواصل صلاته، ولكن بشروط: منها أن لا يستدبر القبلة، ومنها أن لا يطأ على نجاسة، يقول بعد ذلك، ومنها أن لا يتكلم. فإذا لم يتكلم ولم يستدبر القبلة ولم يمشي على نجاسة فله أن يغسل ثم يعود، وهذا قد ثبت من فعل بعض السلف، هذا ليس له يعني نص يعني صريح في المسألة، وإنما هو فعل لبعض السلف. فإذا رجع إلى الإمام الذي فارقه من أجل أن يغسل دم الرعاف فإنه يواصل الصلاة مع الإمام ثم يقضي ما فاته أثناء خروجه لغسل الرعاف. فاتته ركعة يقضيها، فاتته ركعتان يقضيهما، وهكذا. لو أدرك مثلا مع الإمام الركعة الأولى بسجدتيها، لأنه لا يبني على الركعة إلا إذا أدركها بسجدتيها، مثلا صلى الركعة الأولى بسجدتيها فرعف ثم خرج وغسل دمه ولم يستدبر القبلة ولم يمشي على نجاسة ولم يتكلم، فلما عاد إلى الإمام وجد أنه قد فاتته الركعة الثانية فأدرك الإمام في الركعة الثالثة، يواصل الصلاة معه، ثم عندما يسلم الإمام يقوم لقضاء الركعة التي فاتته ويقضيها كما فاتته. ما هي الركعة التي فاتته الآن؟ هي الركعة الثانية. ماذا ينبغي له أن يقرأ فيها؟ أيوة، إذن يقرأها كما فاتته، يصليها كما فاتته ثم يسلم ولا شيء عليه. لو فاتته ركعتان لأن أدرك الركعة الرابعة مثلا مع الإمام، فإنه عند سلام الإمام يقوم لقضاء الركعتين اللتين فاتته، وهكذا يقول. ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها، لا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها. لو ركع مع الإمام ثم عندما قام من الركوع رعف فلا يبني على تلك الركعة، لماذا؟ لأنه لم يدركها بركعتها. لو أنه ركع مع الإمام ثم سجد السجدة الأولى وبينما هو بين السجدتين إذ رعف، هل يبني على هذه الركعة؟ لا، لماذا؟ لأنه لم يدرك السجدة الثانية منهما، فالركعة لا تتم إلا بإدراك سجدتيها. نعم. وليلغيها، وليلغي تلك الركعة التي لم يدركها بسجدتيها، ويأتي بركعة بدلها عندما يسلم الإمام ويقوم لقضاء ما فاته من الصلاة. نعم. ولا ينصرف لدم خفيف وليبتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر. أما الدم الخفيف فإنه لا يحتاج إلى أن ينصرف من صلاته بسببه، وإنما يفتله بماذا؟ بأصابعه، هكذا يفتله بالأصبع الأول والثاني والثالث، لأن هذا دم خفيف لا يضره في صلاته، لا يضره، إذا لا ينصرف لدم خفيف بل يفتله ماش قلنا لأصابعه. نعم. إلا أن يسيل أو يقطر، إلا أن يسيل ذلك الدم، فإذا سال أو قطر فحينئذ سيضطر إلى الانصراف، لأن الدم سيكون كثيرا، وعندهم يعفى عن الدم القليل الذي لا يتجاوز مقدار درهم، يعني الدرهم الشرعي، أما إذا كثر فإنه لا يعفى عنه، ولذلك عندما يقطر دمه الرعاف أو يسيل فحينئذ ينصرف من صلاته لغسل هذا الدم. نعم. لو قطع صلاته مثلا، لو أراد أن يقطع الصلاة لأن هناك مشقة الحقبة لا يضره ذلك. نعم. ولا يبني في قيء ولا حدث. أما الحدث والقيء فلا يبني فيهما على ما أدرك مع الإمام في قبل ذلك، لا يبني فيهما على ما أدرك مع الإمام قبل الحدث وقبل القيء، يعني من أحدث صلاته انتقض وضوءه، وإذا انتقض وضوءه بطلت صلاته، فإذا لا يمكنه أن يبني على ما أدرك مع الإمام قبل أن يقع له الحدث، وهكذا في القيء أيضا، لأن ما كان يفعله السلف وخاص بالدم، وأما القيء فلا يبني عليه، فمن قاء في صلاته فيجب عليه أن ينصرف من الصلاة ولا يبني على ما كان قد أدرك قبل القيء مع الإمام. ثم قال: ومن رات بعد سلام الإمام سلم وانصرف، وإن رات قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم. نعم، من رأف بعد سلام الإمام لا حرج عليه، لأنه لما رأف بعد سلام الإمام يكون قد رأف بعد انتهاء الصلاة، فليسلم ولينصرف صلاته صحيحة. لكن لو رأف قبل سلام الإمام وفي إثناء التشهد ثم ذهب ليغسل دمه، ماذا عليه فعل؟ يأتي ويجلس ويسلم وصلاته صحيحة، لأنه لم يفته مع الإمام مثل ركوع ولا سجود ولا ركعة، فلا ركن من الأركان. إنما الذي فاته السلام، والسلام يمكنه إدراكه، إذن يأتي بعد غسله دم رعافه ويجلس ثم يسلم. نعم، يقول: وللراعي في أن يبني في منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام. للراعي في أن يبني في منزله إذا يئس أن يدرك بعد صلاة الإمام، مثلا ذهب إلى منزله، كان منزله بجوار المسجد، هذا لا يتصور إلا في منزل ملاصق ومجاور بالمسجد، أما إذا كان المنزل بعيدا عن المسجد لا يتصور هذا، لأنه بالضرورة لابد أن يستدبر القبلة، إذا هذا منزله ملاصق بالمسجد وانصرف إلى منزله ليغسل، ثم لما غسل تبين له أنه لا يمكنه أن يدرك الإمام وهو في صلاته في المسجد، ماذا يصنع؟ هذا يبني في بيته، يبني في بيته على ما أدرك مع الإمام، لأنه لو جاء إلى المسجد لم يدرك مع الإمام شيئا، هذا له أن يبني في ماذا؟ في منزله على ما أدرك مع الإمام، مثلا فاتته ركعة أو ركعتان فإنه ينظر، إذا كان لا يدرك مع الإمام أي شيء فإنه يبني على ما أدرك مع الإمام، درك مع الإمام ركعته ثم رعى وذهب ليغسل دم رعافه، ثم لما تبين له أنه لو جاء لما أدرك مع الإمام جزء من الصلاة، ماذا عليه أن يصنع؟ يصلي الركعتين اللتين فاتته مع الإمام. هذا من استحسان الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب. يقول: نعم، إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام. نعم، إلا في الجمعة فلا يبني إلا في الجامع. نعم، وهذا مقيد بأن تكون الصلاة غير صلاة الجمعة، أما صلاة الجمعة فلا يبني إلا في المسجد، لأن صلاة الجمعة لا تصح إلا في المسجد، إذا وقع له الرعاف في الصلوات غير صلاة الجمعة يفعل هذا. ما الذي يفعل؟ إنسان الذي ذهب إلى منزله أو حتى غير منزله ثم أيس أن يدرك مع الإمام شيئا من الصلاة، فإنه يبني على ما أدرك مع الإمام قبل أن يراه. هذا إذا لم تكن الصلاة صلاة الجمعة، فإن كان صلاة الجمعة فليأتي إلى المسجد ليبني، حتى ولو يأس أن يدرك مع الإمام عليه أن يأتي إلى المسجد، لأن بناءه عندهم لا يصح إلا في المسجد، إذ الصلاة أي صلاة الجمعة لا تصح إلا في المسجد. قال: ويغسل قليل الدم من الثوب. يغسل قليل الدم من الثوب، هذه من المسائل التي تدخل تحت هذا الباب. الدم الذي يصيب الثوب إن كان قليلا جدا لا يؤثر فهذا لا يضر، لا يضر في الصلاة، لكن يستحب غسله. وأما إن كان كثير تعدى الدرهم، قلنا القلة والكثرة مقدرة عندهم بماذا؟ بمقدار الدرهم الشرعي، الدرهم الشرعي يساوي النقطة التي توجد في رجل البغل، يعني هذه النقطة اللي موجودة، العلامة اللي موجودة في رجل البغل، هذا هو مقدار الدرهم الشرعي. يعني إذا كان الدم دون هذا المقدار فلا يضر، وإذا كان فوق هذا المقدار فإنه يضر، لكن مع ذلك يستحب غسل الدم القليل الذي أصاب الثوب. نعم. ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره. لا تعاد الصلاة إلا من كثير الدم، أي من غسل من صلى بثوب قد أصابه دم، فإن كان قليلا وصلى به فلا يعيد تلك الصلاة، وإن كان كثيرا فإنه يعيد تلك الصلاة، استحبابا ما دام الوقت باقيا. ولماذا يعيد في الكثير؟ لأن الكثير هو الذي ينجس، ولا يعيد في القليل، القليل لا ينجس. نعم. وقليل كل نجاسة نجاسة غيره وكثيرها سواء. نجاسة غير الدم نجاسة غير الدم يضر قليلها وكثيرها،